إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أيها المسلمون عباد الله سبق أن تكلمنا في خطبتنا الماضية عن داء عضال عن داء قتال ألا وهو داء الحسد وإن من الأضرار العظيمة عباد الله التي تترتب على الحسد ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الإصابة بالعين وما أدراكم العين يا عباد الله لقد ثبت بأدلة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن الإصابة بالعين حق لا مرية فيه لا شبهة فيه ولا شك وقد أخبرنا الله جل وعلا عباد الله عن نبيه يعقوب عليه السلام أنه خاف من العين على أولاده ذكر ذلك في قوله سبحانه لما قال يعقوب عليه السلام يا بني ادخلوا يا بني لا تدخلوا من أبواب واحد وادخلوا من أبواب لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله ذكر الإمام السمعاني رحمه الله قال إن أكثر المفسرين على أن يعقوب عليه السلام خاف من العين على أولاده أيها المسلمون وقد قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون قال المفسرون معنى هذه الآية أن قريشاً أرادت أن تصيب النبي صلى الله عليه وسلم بعينها فالإصابة بالعين حق لا شك فيه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم إن العين حق أجمع العلماء علماء السنة على ثبوت هذه الحقيقة وهي إصابة العين وتأثيرها قال ابن كثير رحمه الله في هذه الآية أي قوله تعالى وإن يكاد الذين كفروا الآية دليل على أن العين إصابتها وتأثيرها حق واعلموا رحمني الله وإياكم أن العين قد عرفه العلماء فقالوا هو نظر باستحسان مشوب بحسد من خبيث الطبع يحصل للمنظور منه ضرر أن ينظر رجل إلى آخر إلى نعمة أنعم الله عز وجل بها على ذلكم الآخر فيحسده ويقوم في قلبه من الحسد ما الله به عليم فيترجم هذا الحسد إلى عين تصيبه والعياذ بالله. واعلموا رحمني الله وإياكم أن العين حقيقة تصيب الإنسان، ولكن كذلك قد تصيب حتى الجمادات، تصيب الحيوانات. فإذا نظر الإنسان إلى حيوان وهو لا يبرك فلا يطلب البركة من الله لهذا الحيوان، فقد يصبح مصابا بالعين والعياذ بالله، كأن يمسه مرض أو غير ذلك. وكذلك العين تمس وتصيب سيارتك، تصيب أولادك، وتصيب أموالك، وتصيب بيتك، وتصيبك في جسمك وفي صحتك وفي أشياء كثيرة جدا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. ولو كان شيء يسبق قدر الله، قدر الله تبارك وتعالى، لسبقته العين من شدة تأثيرها وحقيقتها، ألا فاحذروها عباد الله. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم قوة العين، فقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وحسنه الألباني رحمه الله: العين حق تستنزل الحالق. قال العلماء: من شدة تأثير العين أنها تصيب الحالق، والحالق هو قمة الجبل العالي، فالعين قد يسقط قمة الجبل العالي من قوته. وكل هذا طبعا لا يكون إلا بأمر الله وبإذنه، بحكمة علمها سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بيانا لخطر العين وقوة إصابته، قال كما أخرجه أبو نعيم عن جابر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر. ومعنى ذلك أن العين قد تصيب الإنسان حتى يموت، وقد تصيب الجمل حتى يمرض، فإذا مرض أخذه أصحابه فذبحه قبل أن يموت فطبخوه في القدر. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البزار وغيره من حديث جابر رضي الله عنهما وحسنه الألباني رحمه الله: أكثر من يموت من أمتي بعد كتاب الله وقضائه وقدره بالأنفس. قال العلماء: المراد بالأنفس هو العين. فبين النبي صلى الله عليه وسلم عباد الله أن أكثر من يموت من أمته يموتون بسبب عين أصابتهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والعين عباد الله تصيب الإنسان بسرعة عجيبة. أخرج الإمام أحمد رحمه الله قصة عجيبة، وهي أن أبا أمامة ابن سهل ابن حنيف رضي الله عنه قال: اغتسل سهل بن حنيف بالخرار فنزع جبة كانت عليه، والجبة ثوب مكون بقطعتين، فنزع هذا الثوب الذي كان عليه، وعامر بن ربيعة ينظر إليه، وكان سهل شديد البياض حسن الجلد، فتعجب فقال عامر: ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأ عذراء، فأعيك سهل مكانه. أي أنه لما رأى جماله وبياضه قال: ما رأيت مثل هذا الجمال، مباشرة على إثر قوله أصابته العين، فصار لا يستطيع أن يرفع رأسه. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له: ما يرفع رأسه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هل تتهمون له أحدا؟ هل تظنون أن أحدا يمكن أن يكون هو الذي أصابه بعينه؟ قالوا عامر بن ربيعة، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ عليه فقال: على ما يقتل أحدكم أخاه؟ ألا بركت؟ أي لماذا لم تقول بارك الله فيك لما رأيت هذا الجمال الذي أعجبك؟ فمعنى ذلك أن قول الإنسان بارك الله فيك أو بارك الله فيه في الشيء الذي يعجبه يكون حفظا من الله تعالى من العين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتسل له. فغسل عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخل إزاره في قدح، ثم صب عليه من ورائه فبرئ سهل في ساعته. ومن هنا يتبين لنا علاج العين. واعلموا رحمني الله وإياكم أن الله عز وجل ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله، رواه مسلم. واعلموا أنه ينبغي أن نعلم ما هي الأسباب التي تدفع إصابة العين، فهناك أمور إذا فعلناها دفعنا عن أنفسنا إصابة العين، وهناك أمور أخرى نعمل بها إذا أصبنا بالعين حتى نرد هذه العين. ومن هذه الأمور المباركة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم ما يعجبه في نفسه أو ماله فليبرك فإن العين حق. قوله صلى الله عليه وسلم فليبرك معناه فليقول بارك الله فيه أو بارك الله أو اللهم بارك في هذا الشيء الذي أعجبني. فإذا رأيت ولدك وقد أعجبت من قبل جماله، وإذا رأيت أموالك أو أموال غيرك من الناس مما قد أعجبت منه، فبادر بهذا الكلام وقل بارك الله في هذا، اللهم بارك في هذا الولد الجميل، بارك الله في صحة فلان، بارك الله في مالي، وهكذا حتى في نفسك وحتى في مالك حتى تدفع العين بإذن الله. وروى ابن ماجه رحمه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم من أخيه، أي من أخيه ما يعجبه وما يحبه، فليدعو بالبركة. فلا تبخل على أخيك المسلم، فقد ترى فيه شيئا جميلا تحبه فتعجب به، فلا تبرك عليه، لا تقول بارك الله فتصيبه العين والعياذ بالله. وإذا عرف وإذا غلب على الظن، إذا أصيب إنسان بعين وغلب على الظن أن المصيب فلان من الناس، يطلب منه أن يغتسل، ثم يؤخذ بقية الماء ويصب على المصاب بالعين. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه المعين. وهذا علاج قوي جدا، وقد ثبت بالحديث ثم بالتجربة. ومن هنا ينبغي أن نعلم عباد الله أن كثيرا من الناس مخطئون في طريقة علاج العين، بين مشرك ومبتدع، بين مخالف لله ومخالف لرسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما يفعله كثير من عباد الله ممن نطقت ألسنتهم بلا إله إلا الله وقصر فهمهم لمعنى هذه الكلمة، فيذهبون إلى السحرة والمشعوذين ويطلبون منهم الرقى والتمائم التي يعلقونها سواء على أعناقهم أو أبواب دورهم أو على سياراتهم. كل هذا شرك بالله. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فقد أشرك. وذلك لأنه علق قلبه بغير الله. فإذا أصابك أي شيء في الدنيا فبادر بالرجوع إلى الله. قال الله: ففروا إلى الله، فر إلى ربك سبحانه وتعالى، علق به قلبك، علق به قلبك سبحانه وتعالى. تعليق الأوتار على رقاب الدواب أو الأطفال وغير ذلك كثير، كما يفعله بعض الناس في سياراتهم أو في أبواب بيوتهم، يعلقون هذه اليد التي يسمونها بالخمسة، أو أنه إذا أصيب وخشي أن يصاب أحد بالعين قيل له خمسة في عينيك، هذا بدعة لا أصل له، مخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أو اتخاذ الخاتم الذي يلبسه الإنسان يريد أن يدفع به العين، كل هذا من الغلط والعياذ بالله. أو الرقى الغير الشرعية، كان يأتي رجل يدعي العلم والصلاح وإنما هو مشعوذ، وقد يكون ساحرا مشركا بالله جل وعلا، فيدعي أن له العلاج لهذه المشكلة، فيقول كلمات لا يدرك معناها، كل هذا يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك الصلاة على النبي ظنا من المصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدفع العين بصلاته، وكل هذا غلط وخطأ ينبغي للإنسان أن يصححه. وكذلك من الأخطاء عباد الله أن يقع الإنسان في وساوس، فكلما أصيب بشيء ظن أنه سببه العين، كلما مرض، كلما تألم، كلما عانى من شيء قال هذا العين، هذا العين، هذا العين، حتى يصبح لا ينام من كثرة هذه الوساوس. ينبغي الوسط في دين الله تبارك وتعالى، فلنعلق به قلوبنا وحياتنا، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أيها المسلمون، علقوا قلوبهم بالله الواحد القهار، يفعل ما يشاء، هو الذي يدفع الشرور كلها إذا نزلت بالإنسان، هو الذي يشفي المرضى كلهم إذا نزل بهم المرض، قال إبراهيم عليه السلام وإذا مرضت فهو يشفين، لم يطلب الشفاء من غير الله، لا من السحرة ولا من التمائم ولا من كل هذا الذي يسخط الله سبحانه وتعالى. وكون الإنسان يصيب إنسانا آخر بعينه دل على نقص في إيمانه، فالحسد يجر إلى العين والعياذ بالله، والعين يجر إلى شيء آخر نتكلم عنه في خطبة مقبلة بتوفيق من الله ومعونته، والله الموفق إلى كل خير. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأن رسول الله عبده ورسوله صدقا، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أو vous les croyants, nous avons parlé la semaine dernière de la gravité de la jalousie, de sa dangerosité et de ce fléau immense qui a touché la communauté. Sachez qu'Allah tabaraka wa ta'ala l'a blâmé dans le Coran. Il nous a informé qu'il découle de ce fléau un autre fléau qui est aussi très grave et très dangereux pour l'ensemble des musulmans. Et ce n'est autre que le mauvais œil. Le mauvais œil qui est une réalité stipulée par Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Allah exalté soit-il nous dit dans le Coran que son prophète Yaqub alayhi salam, quand il a ordonné à ses enfants de se rendre dans un endroit, leur a dit selon le sens rapproché du verset, « Ô mes enfants, n'entrez pas par une seule porte, mais dispersez-vous et entrez par plusieurs portes, et je ne peux pas vous être utile devant Allah, le jugement n'appartient qu'à Allah. » Et l'imam As-Sam'ani, un des imams de l'islam, qui ont commenté le Coran, a dit, « La majorité des exégètes du Coran ont dit qu'il s'agit ici du fait que le prophète Yaqub alayhi salam était apeuré à l'idée que ses enfants ne soient touchés par le mauvais œil. C'est pour cela qu'il leur a demandé de ne pas se montrer devant tout le monde réunis tous ensemble, mais plutôt de se disperser. Dans un autre verset, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit qu'il s'adressa à son prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant selon le sens rapproché, et les mécréants ont failli te transpercer par leur regard après avoir entendu leur appel. Ils ont dit de toi que tu étais possédé, que tu étais fou. Les savants ont dit, il s'agit ici, quand on parle du fait de transpercer par le regard, de le toucher par le mauvais œil. Ils étaient tellement jaloux de lui, sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils auraient aimé par leur regard le transpercer, le toucher du mauvais œil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit aussi, l'œil, c'est-à-dire le mauvais œil, est une réalité. Ceci a été défini par les savants de l'islam comme étant le fait qu'une personne regarde ce qui lui plaît chez une autre personne avec dans le cœur une jalousie et un mal qui s'y trouve, duquel va découler un mal qui va atteindre la personne regardée. Le mauvais œil, c'est le fait de regarder quelque chose qui te plaît. Ça peut être une personne, ça peut aussi être, comme vous allez l'entendre dans les hadiths, inshallah, un objet inerte, ça peut être un animal et beaucoup d'autres choses encore. Avec dans le cœur peut-être une mauvaise intention ou alors le fait d'être ébloui, épaté, étonné par quelque chose sans demander la bénédiction d'Allah pour cette dernière. C'est une réalité irréfutable. Les textes le prouvent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, le mauvais œil est une réalité. S'il existait quelque chose qui pouvait repousser le destin d'Allah, cela aurait été l'œil. Cela aurait été le mauvais œil. C'est-à-dire qu'il est tellement fort dans son impact et dans ses effets que s'il existait quelque chose qui pourrait repousser le destin, ce qui bien sûr n'est pas le cas, cela aurait été le mauvais œil. Pire encore, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, l'œil est une réalité. Elle fait tomber le sommet d'une montagne. C'est-à-dire qu'avec le mauvais œil, la personne peut atteindre le sommet d'une montagne et le faire s'écrouler au sol. Subhanallah. Et tout ceci, bien sûr, pour une raison qu'Allah seul connaît et dont il est parfaitement connaisseur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne, pour nous mettre en garde contre le danger du mauvais œil, qu'il peut causer la mort de l'homme. Il nous dit sallallahu alayhi wa sallam, l'œil fait entrer l'homme dans la tombe et le chameau dans la marmite. L'homme dans la tombe, c'est-à-dire que l'un d'entre nous peut être touché par le mauvais œil, si bien qu'il est amené à en mourir. Et le chameau également, qui peut être éprouvé par le touché par le mauvais œil, il va tomber malade. Son maître, au lieu de le laisser mourir, va le sacrifier pour le manger et va le cuire dans la marmite. Et tout ceci à cause du mauvais œil qu'il a atteint. On voit donc que le mauvais œil peut atteindre l'homme, peut atteindre les animaux et peut atteindre les objets inertes également. Et sachez que la rapidité de son impact est sans pareil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un compagnon. Cet homme était connu pour la blancheur de sa peau et la beauté de son corps. Un jour, il s'est déshabillé pour se nettoyer. Un autre compagnon présent a vu la beauté et la blancheur de son dos. Il s'est étonné et a dit, je n'ai jamais vu une beauté comme la peau de cet homme. Je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi beau. Mais il n'a pas demandé à Allah de bénir cette peau pour la protéger du mauvais œil. Immédiatement après ces paroles, l'homme a été touché par une douleur si forte qu'il n'arrivait plus à relever sa tête. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit, qu'est-ce que cet homme a? Et les compagnons lui dirent, ô messager d'Allah, ils lui ont raconté ce qui s'est passé. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, pensez-vous que quelqu'un peut être le coupable de l'œil qui l'a touché? Les compagnons lui dirent, Amir ibn Rabi'a. Il fut donc convoqué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui dit, pourquoi est-ce que l'un d'entre vous va tuer son frère? Pourquoi n'as-tu pas dit Barakallah ou Allahumma barik? Pourquoi n'as-tu pas demandé la bénédiction pour ton frère? Voici donc le remède, la prévention contre le mauvais œil. Lorsque tu vois quelque chose qui te plaît, de demander à Allah de bénir cette chose, c'est ainsi qu'il la préservera. Et la solution qu'il faut mettre en pratique, si la personne est touchée, la suite du récit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ce compagnon, va accomplir un bain. Le compagnon s'exécuta, puis il prit l'eau qui resta de ce bain et il reverse cette eau sur le corps du malade qui a été touché et le mauvais œil est parti. Lorsque quelqu'un est touché par le mauvais œil, s'il pense qu'il est possible qu'un tel parmi les gens précisément est celui qui a vu en lui quelque chose qui lui a plu mais n'a pas demandé la baraka, il fait partie de la sunna d'aller le voir et de lui demander d'accomplir ses ablutions et de prendre l'eau qui reste du récipient pour la verser sur son corps. Et celui à qui on demande de le faire ne doit pas se mettre en colère et dire « Pourquoi est-ce que tu m'accuses d'être jaloux de toi ou de te vouloir le mal ?» Car le compagnon à qui on a demandé d'agir ainsi n'a pas eu cette réaction après que le prophète lui ait demandé « Sallallahu alayhi wa sallam ». Ainsi, pour repousser le mauvais œil, il faut d'abord prévenir le mal en demandant la bénédiction d'Allah. Et si le mauvais œil a atteint la personne, il faut alors passer au remède. Et parmi les remèdes, le fait de faire al-ruqya, c'est-à-dire de réciter le Coran sur le malade et d'invoquer Allah comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à condition de ne pas aller chez ces escrocs, voleurs et charlatans, ces menteurs qui prétendent avoir le remède de toutes choses, qui ne sont rien d'autre que des sorciers. Wal-iyadu billah. Ils disent qu'ils ont le remède contre le mauvais œil, contre la pauvreté, contre la maladie et contre beaucoup d'autres maux, alors qu'ils ne sont que des menteurs qui n'ont qu'un seul et même objectif, qui est d'amasser l'argent des pauvres gens de la masse, qui par leur manque de connaissances se font berner et se font tromper. Ce qu'il faut, c'est réciter le Coran, la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et demander à Allah subhanahu wa ta'ala la guérison. Sachez que beaucoup de gens ont innové dans le domaine du mauvais œil et ont commis des actes qui relèvent du polythéiste, du shirk, wal'iyadu billah, en voulant repousser le mauvais œil. Ils se sont rendus chez les devins et les sorciers et leur ont demandé de leur confectionner ce qu'on appelle le talisman, le porte-bonheur, le gris-gris et d'autres noms encore qui sont tous les noms d'une seule et même chose identique et qui n'est rien d'autre que du polythéiste interdit par Allah, tabaraka wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui accroche un talisman ou une amulette a commis du polythéisme. » Il a donné un égal à Allah, subhanahu wa ta'ala. On le voit aussi chez beaucoup de gens qui ont un nouveau-né. Ils accrochent sur leur bébé, leur nouveau-né, la main que vous connaissez sous le nom de la main de Fatma et qu'ils accrochent sur le bébé pour repousser le mauvais œil, pour repousser le mal. Wal'iyadu billah. Et ceci est faux. C'est interdit par Allah, tabaraka wa ta'ala. C'est interdit par le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Ou alors, on le voit accroché au rétroviseur des véhicules, des voitures. On le voit sous forme d'autocollant. On le voit sous les portes. On le voit dans beaucoup de choses, comme le fer de cheval et d'autres. Toutes ces choses-là sont interdites par Allah. Et ne vous amèneront que du mal et que la colère d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ce qu'il faut, c'est apprendre la religion et connaître la solution aux maux, car toutes les solutions existent dans le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, les gens doivent savoir qu'ils ne doivent pas être touchés par les insufflations du diable, al-wasawis. À chaque fois qu'un mal l'atteint, à chaque fois qu'une maladie le touche, dès qu'il a la moindre douleur, c'est l'œil, c'est le mauvais œil, c'est un tel, au point où il ne trouve plus le sommeil. Il accuse tout le monde de mauvais œil. Non, il ne faut pas dépasser les limites, il faut être juste au milieu. S'accrocher à Allah, l'invoquer, compter sur lui, subhanahu wa ta'ala. Voici quelques mots concernant le mauvais œil qui est une réalité dans le livre et la sunna. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala an yufaqihana fi din wa أن يبصرنا بالكتاب والسنة ويوفقنا إلى العمل بهما اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير من كل خير اللهم فقهنا في الدين واغفر لنا ذنوبنا اللهم اهدنا واصلح قلوبنا اللهم نعوذ بك من شرور العين والحسد إنك على كل شيء قدير. اللهم بارك فينا وفي النعم التي أنعمت بها علينا من صحة وأموال وأولاد وأرزاق يا رزاق يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.